إلى العمرة وصاروا بذلك متمتعين. ثم بعد ذلك ذكر أنهم مكثوا بذلك حتى خلافة عمر، يعني أنه مكث في اليمن وبيات على اليمن حتى خلافة عمر. ثم أن عمر أيضا استعمله في إمارات وفي ولايات، وكذلك عثمان، وكذلك أيضا صار مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مقتل عثمان وبعد بيعة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يتقلب في الولايات، في ولايات رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي ولايات الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث سبق أن مر أيضا كما ذكرت، وفيه تمشيط المرأة، وسبق أن مر أنها محرم له أو أنها من محارمه وأنها ليست أجنبية. قال حدثني حبان قال أخبرني عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله طوعت طاعت وأطاعت لغة ائتوا وطغتوا وأطعتوا. وهذا الحديث ايضا يتعلق ببعث معاذ الى اليمن، هو الذي ترجم له البخاري، وبعث معاذ وابي موسى الى اليمن. فان النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث معاذ الى اليمن في هذا الحديث رسم له الخطه التي يسير عليها في دعوه الى الله عز وجل وفي القيام بمهمته، وبدا بالاهم فالاهم. قال له عليه الصلاه والسلام انك تاتي قوما اهل الكتاب، انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوه اليك ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا فيه دليل على ان اول ما يخاطب به الناس ويدعون اليه الشهادتان، الشهاده لله بالوحدانيه ولنبيه محمد عليه الصلاه والسلام بالرساله، وهما مفتاح الاسلام. والدخول في الاسلام انما هو بهاتين الشهادتين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام رسم له الخطة على هذه الطريقة، ومهد له بأن ذكر أن القوم الذين سيأتي إليهم أهل الكتاب، وأنه يستعد ويتهيأ لأنه مع الخبرة والعلم في الكتب السابقة وفي أخبار الأنبياء يأتني ويحتم ويستعد لملاقاتهم ومقابلتهم. إنك تأسف من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا فيه دليل على أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وذلك أن الصلاة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأن الصلوات 5 في يوم الليلة، وأن هذه المدة الوجيزة في هذه الصلوات 5، فالإنسان ينتقل من صلاة إلى صلاة ويخرج من صلاة وينتظر صلاة ويتبين إلى هذه المدة الوجيزة من يكون مستقيما ومن يكون منحرفا، من يكون طائعا ومن يكون عاقيا. ولهذا كانت الصلاة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، فهي أعظم الأركان وهي أهم الأركان بعد الشهادة لله الوحدانية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم

أو أنه عذره بالجهل، أو أنه قال هذه الكلمة قبل أن يدخل الصلاة، وأنه كان يمشي وقبل أن يدخل في الصلاة سمعه يقرأ هذه الآية وقال هذه الكلمة، وعلى هذا فلا يكون إشكال، وعلى هذا فلا يكون إشكال، لأنه ما كان في كلام الصلاة، لأنه ليس في كلام الصلاة، إذا كان قاله قبل أن يدخل الصلاة فلا يزول الإشكال. قال قاب بعد علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما الى اليمن قبل حجة الوداع. فسر الكلمة القرآنية النازلة المشابهة لكلمة الحديث، فتفسيره للكلمة القرآنية هو تفسير للكلمة الحديثية، المقصود حصل، لكن كونه يعني يعمد إلى الكلمة القرآنية ويعيدها وينص عليها ويفسرها، إذا هو في عناية التفسير وعناية المشابهة عز وجل، يقول تفسير القرآن والحديث. الذين يتجمعون من الوالد والحكيم يقولون